قال الله جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. القرآن جاء موافقا لما في التوراة من التوحيد والإيمان بالأنبياء والأصول كما سبق هذا المعنى في قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وهذا من أدعى الدواعي للاستجابة إلى القرآن، لأن القرآن موافق لما عندهم من التوراة، إذا كان موافقا كان أدعى للاستجابة، مع ذلك لم يستجيبوا. قال الله جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. وجواب لما محذوف كما سيذكر المؤلف رحمه الله ذلك، والتقدير كفروا، ودل عليه جواب لما الثانية قوله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال الله جل وعلا: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. وكانوا أي بني إسرائيل معاصرين النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا من قبل قبل ظرف يلازم الإضافة، لكن تارة يذكر المضاف إليه وتارة يحذف وينوى معناه كما في هذا السياق. وإذا قدره المؤلف قوله قبل مجيئه، قدر المضاف إليه الذي هو مجيئه في هذا السياق، في هذا السياق. وكان من قبل أي من قبل مجيء القرآن يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون قال المؤلف يستنصرون، يطلبون الفتح والنصر، السين والتاء الطلب. قال الله جل وعلا: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فكانت بنو إسرائيل تطلب النصر على الكفار أي المشركين. والمراد بالذين كفروا قيل هم كفار قريش، فكانت اليهود في المدينة تستنصر الله جل وعلا أن ينصرهم بنبي يبعث فيهم كما زعموا على المشركين من كفار قريش. وقيل المراد بالذين كفروا الأوس والخزرج قبل إسلامهم، فكان اليهود بالمدينة يسأل الله جل وعلا النصر على الأوس والخزرج بالنبي الذي زعموا أنه سيبعث فيهم، كما قال المؤلف: يقولون اللهم انصرنا عليهم. فيقول اليهود بنو إسرائيل: اللهم انصرنا عليهم، أي على الذين كفروا بالنبي المبعوث آخر الزمان. فكانوا يقرون بوجود نبي سيبعث في آخر الزمان، لكنهم ظنوا أنه منهم لا من العرب، فلما جاء من العرب كذبوا كما قال الله جل وعلا: فلما جاءهم ما عرفوا. قال المؤلف: من الحق وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث من العرب ولم يبعث منهم، ماذا فعلوا؟ كفروا به. لماذا كفروا؟ قال المؤلف: حسدا وخوفا على الرياسة، هذا السبب الثاني من أسباب عدم استجابتهم للدعوة المحمدية. السبب الأول سبق قولهم قلوبنا غلف، والسبب الثاني الحسد وخوف على الرياسة. وكون السبب الحسد سيأتي التنصيص عليه في الآية التالية بقوله: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي حسدا، فكفروا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. قال الله جل وعلا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، قال المؤلف حسدا وخوفا على الرياسة. قال وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية، عند لما تكررت مرتين بداية الآية ولما جاءهم كتاب من عند الله، ولما حرف شرط أو اسم شرط، هي اسم شرط وفعل الشرط جاءهم، وجواب الشرط للما الأولى محذوف وتقديره كما سبق كفر، وعرضنا هذا التقدير من جواب لما الثانية، من جواب لما الثانية مذكور فلما جاءهم ما عرفوا كفر، هذا معنى قول المؤلف وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية، إذن هو محذوف جواب لما الأولى. كيف عرف؟ بالثانية، حذف ما يعلم جائز. وهذا يدل على أن الكفر الواقع منهم هنا كفران، الكفر أول كفر بالكتاب، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم قدرنا الجواب كفر، هذا الكفر أول كفر بالكتاب. والكفر الثاني كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو المذكور بقوله فلما جاءهم ما عرفوا أي من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا فلعنة الله على الكافرين، فهذه سما فاء فصيحة فصحت عن جواب شرط مقدر، يعني إن كانوا كذلك كفروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا بالكتاب فلعنة الله عليهم، وكان هذا مقتضى الظاهر أن يقول فلعنة الله عليهم، لكنه أظهر في مقام الإضمار لبيان سبب السبب المقتضي للعنة وهو الكفر، فعبر بقوله على الاستعلاء اللعنة عليهم حتى شملتهم لعنة الله على الكافرين. ثم قال الله جل وعلا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ذكر في هذه الآية سبب كفرهم ولعنهم المذكور في الآية السالفة أنهم كفروا وأن الله جل وعلا لعنهم، وهو الحسد المذكور في كلام المصنف هناك جاء التنصيص عليه في القرآن قوله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. فيقول الله جل وعلا بئس ما اشتروا به أنفسهم، وبئس ضد نعمة من صيغ الذم، ولها باب مستقل عند النحاة في أحكامها وأحكام فاعلها والمخصوص بالذم والمخصوص بالمدح، وفي إعرابها لاسم هي فعل أحكام طويلة. يقول الله جل وعلا بئس ما اشتروا، ما هذه كما قال المؤلف نكرة بمعنى شيئا، كأنه قال بئس شيئا، وإعرابها كما قال المؤلف تمييز لفاعل بئس، فاعل بئس مستتر، كأنه قال بئس الشيء شيئا، أن فاعل بئس إما أن يكون محلا بأل أو مضافا إلى محلا بأل أو ضميرا مستترا مفسرا بتمييز بعده. فأين هذا التمييز؟ التمييز هو ما، وهذا على أحد وجهين في إعراب ما إذا اتصلت بنعمة وبئس، كما قال مالك وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول فاضل. ما مميز أي ما تمييز تعرب، هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني أن ما هي الفاعل، فعليه فيكون الفاعل نعمة وبئس إما ما وإما ضمير أو محلا بال أو مضاف لما فيها، فيكون أربعة أنواع. والمؤلف على كل اختار أن ما هنا تمييز، وعليه فاعل بئس مستتر. سيأتي المخصوص للذنب في قوله أن يكفر. يقول الله جل وعلا بئس ما اشتروا، الشراء هنا بمعنى البيع، فهو لفظ من الأضداد، يطلق الشراء على الشراء المعروف ويطلق على البيع، فالمراد به هنا البيع كما قال المؤلف اشتروا باعوا. قال بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي باعوا أنفسهم به. به الضمير يرجع إلى الكفر المذكور في قوله أن يكفروا، باعوا أنفسهم وكان الثمن ما هو الكفر، فباعوا أنفسهم بأسوأ ثمن وهو الكفر. وقوله به الباء هنا داخلة على المأخوذ الذي هو الثمن، والمبيع هي النفس، باعوا النفس وكان المقابل أن أخذوا الثمن وهو الكفر. وكيف هو بيع النفس؟ قال المؤلف في تفسير بيع النفس أي حظها من الثواب، باعوا أنفسهم باعوا نصيبها من الثواب، فالنفس إن أطاعت أثيبت، إن آمنت أثيبت، لكن هنا لم تثب. لماذا؟ لأنها عصت وكفرت. أرحمك الله. قال الله جل وعلا بئس ما اشتروا به أنفسهم، قال المؤلف في حظها من الثواب، فبيع النفس هنا مراد به حظها من الثواب. قال المؤلف وما نكرة بمعنى شيئا، ليست اسما موصولا بل هي نكرة بمعنى شيئا، بئس شيئا. وأما جملة اشتروا فهي صفة لشيء، قال المؤلف والمخصوص بالذم أن يكفروا، لأن بئس ونعمة ترفع فاعلا قد يأتي بعدها تمييز، وتحتاج إلى ما يسمى بالمخصوص إما بالمدح وبالذم، لأن نعمة وبئس إما أن يكون فاعلها ضميرا أو يكون محلا بأل كما سبق، أو أن يكون مضافا إلى ما فيه أل. إن كان ضميرا فهو مبهم، كان محلا بأل الجنسية فهو يفيد العموم. حين أقول نعم الرجل، نعم الرجل هذا في عموم، ثم أتيت بقولك زيد لتخص زيدا بالمدح، فتأتي بعموم بعد نعم وبئس نعم الرجل، وأنت تريد شخصا شخصا بعينه، ما تقصد مدح كل رجل، شخص هو من جنس الرجولة، فتأتي بعده بما يسمى بالمخصوص. فالمخصوص بالذم هنا الذي أبهم في قوله بئس ما، لأن الفاعل كما ذكرنا ضمير، بئس هو. ما الذي يفسره؟ يفسره تمييزه ويفسره الفاعل، يفسره أقصد المخصوص بالذم المذكور في قوله أن يكفروا، كأنه قال بئس شيئا اشتروا به أنفسهم كفرهم. الشيء الذي اشتروا به أنفسهم هو كفرهم، هذا معنى قولي والمخصوص بالذم أن يكفروا، فهم باعوا أنفسهم واشتروا بذلك الكفر. هذا الشراء شراء الكفر مذموم، وهو المخصوص بالذم. قال الله جل وعلا أن يكفروا، قال المؤلف أي كفرهم، أن يكفروا مصدر مؤول، لأنه يقول أن يكفروا مصدر مؤول فأوله بقوله كفرهم. المخصوص بالذم اختلف النعاء في إعرابه موقعه، هل هو خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف أو مبتدأ خبره ما قبله بئس ما اشتروا، ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا كما قال المالك. قال الله جل وعلا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، قال المؤلف من القرآن، لماذا كفروا به؟ قال بغيا، ما إعرابه؟ قال المؤلف مفعول له، مفعول لأجله يعرب بغيا، مفعول لأجله استفهم عنه بلماذا، لماذا كفروا بما أنزل الله، جاب البغي والحسد. قال مفعول له ليكفروا أي حسدا، كان كفرهم حسدا على ماذا؟ أن ينزل الله، قال المؤلف على أن ينزل الله، يعني حسدا على، معنى أن حسد تتعدى بعلى، بغيا تتعدى بعلى، بغيا أن ينزل الله على أن ينزل الله، لكن حرف الجر حذف وبقي المجرور، وهذا كثير مع أن وأن كما سبق غير مرة. قال بغيا أن ينزل الله، أن ينزل الله، قال المؤلف بالتخفيف ينزل والتشديد ينزل قراءة، أن ينزل الله من فضله، قال المؤلف الوحي، الوحي مفعول به لينزل، ينزل الله الوحي من فضله، وهذا يدل على أن الوحي فضل من الله جل وعلا يعطيه من يشاء. قال ينزل الله من فضله على من يشاء للرسالة، كما قال المؤلف أن ينزل الله من فضله على من يشاء للرسالة من عباده. قال الله جل وعلا فباءوا بغضب على غضب، بعد أن ذكر الله جل وعلا سبب عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أتى به وهو الحسد، بين الله جل وعلا ما رجعوا به من عقوبة بسبب كفرهم، فقال فباءوا، قال المؤلف رجعوا بغضب من الله بكفرهم بما أنزل، استحقوا غضبين، الغضب الأول هو المذكور في السياق بسبب أنهم كفروا بما أنزل الله، هذا معنى قوله فباءوا بغضب، قال المؤلف من الله بكفر بما أنزل، ونوع التنوين في قول غضب قال المؤلف والتنكير للتعظيم يعني بغضب عظيم فليس للتحقير، وهذه من معاني التنكير، وهذه من القواعد التي يحتاجها المفسر كما ذكر السيوطي في الإتقان، أن يعرف التنكير والتعريف وفوائد كل، وتارة يأتي التنكير للتحقير وتارة يأتي التنكير للتعظيم كما في هذا السياق. قال فبعوا بغضب على غضب، يعني على غضب آخر، وعلى هنا معنى معا. قال المؤلف على غضب استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى، كذا نقل عن ابن عباس في تفسير الغضب الثاني. الغضب الأول فاضح من السياق أنهم راجعوا متلبسين بالغضب بسبب كفرهم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أما الثاني فسر ابن عباس ما ذكر أن هناك غضبا آخر أصابهم استحقوه من قبل، من قبل نزول القرآن، وهو تضييعهم للتوراة وكفرهم بعيسى. قال الله جل وعلا وللكافرين عذاب مهين، هذه عقوبة أخرى لهم. العقوبة الأولى الغضب من الله جل وعلا، العقوبة الثانية العذاب المهين. وكان الأصل أن يقال ولهم، لكنه أظهر أيضا مقام الإضمار فقال وللكافرين عذاب مهين. قال المؤلف ذو إهانة. وأما المؤمن فإن عذب فعذابه تطهير له لا إهانة. ثم قال الله جل وعلا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. ذكر الله جل وعلا هنا مساعة أخرى توبيخا آخر وسببا آخر من أسباب عدم إيمانهم بالدعوة المحمدية، وهي أنهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا، يكفي إيماننا بالتوراة، لماذا نؤمن بكتاب آخر وهو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا السبب الثالث عدم إيمانهم بالدعوة المحمدية. ذكرنا سببين آخرين، قولهم قلوبنا غلف، والحسد الذي استقر في قلوبهم. يقول الله جل وعلا إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قال المؤلف القرآن وغيره من كتب، ماذا قالوا؟ قالوا نؤمن بما أنزل علينا، قال المؤلف أي التوراة. قال تعالى ويكفرون بما وراءه، قوله ويكفرون قال المؤلف الواو للحال، قالوا نؤمن بما أنزل علينا والحال أنهم يكفرون. واقتران الواو بالفعل المضارع الواقع حالا مؤول عند النحاة بوجود مبتدأ محذوف يعني وهم يكفرون، كما قال ابن مالك وذات بدء، يعني الجملة الحالية التي بدأت بمضارع مثبت لا منفي، وذات بدء بمضارع ثبت حوض ضميرا تحوي ضميرا دون واو يقرن بالفعل، حوى الضمير ومن الواو خلت. ثم قال وذات واو قبلها يبتدى له المضارع اجعلن مسندا، يعني ان وقع الجمله حاليه فعلها مضارع مسبوق بواو تحتاج ان تقدم مبتدا يكون هذا الفعل مسندا اليه. قال الله جل وعلا ويكفرون بما وراءه، ما معنى قوله وراء؟ قال المؤلف سواه أو بعده من القرآن، قولان في تفسير قوله وراءه ويكفرون ما وراءه. الرأي الأول هو رأي الفراء، فسر وراء هنا بمعنى سوى فكأنها من أدوات الاستثناء سوى وغير وما شابهها، كأنه قال ويكفرون بما سواه، قالوا بما أنزل علينا التوراة ويكفرون بما سواه ما أنزل عليهم من ذلك القرآن. الرأي الثاني يرى أن وراء هنا بمعنى بعد، قال ذلك أبو عبيدة اللغوي. ونقل ذلك عن قتادة أيضا، ويكفرون بما وراه يكفرون بما بعده من الكتب، قالوا من أنزل علينا التوراة ويكفرون ما بعده، وما بعده القرآن كما قال المؤلف أو بعده من القرآن، قولوا من بيان لما ما وراه من القرآن. منهم من يرى أن وراء هذه على بابها يعني خلفه، أو بمعنى أمامه، على المعاني المشهورة في معنى وراء، لكن المؤلف ذكر وجهين معنى سواه أو بعده، كلاهما نقل عن أئمة اللغة. قال جل وعلا يكفر ما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قال وهو الحق، قال المؤلف حال، الجملة وهو الحق جملة حالية، والمعنى يكفرون ما وراءه حال كونه حقا، كأنه قال يكفرون بالقرآن وهو حق، وصف القرآن وصفا آخر وهو حال آخر أيضا للقرآن، قال مصدقا لما معه، القرآن مصدق أو موافق لما في التوراة كما سبق في الأصول، فقول مصدقا حال ثانية، يعني حال ثانية لما يكفرون بما وراءه وهو الحق وهو مصدق أيضا. هذان حالان لما، إلا أن الحالة الثانية قال المؤلف حالة ثانية مؤكدة، مؤكدة لقوله وهو الحق، وهذه الحالة المؤكدة ليست كالحالة المؤكدة التي سبق ذكرها في قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الحالة المؤكدة قسمان، حالة مؤكدة لعاملها ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مفسدين حال من تعثوا، لأن الإفساد والعثي بمعنى واحد. والنوع الثاني من أنواع الحال، الحال المؤكدة لمضمون جملة وهو مؤكدة لعاملها، مؤكدة لمضمون يعني ما دلت عليه الجملة، معنى الجملة. وكلا النوعين ذكرهم مالك، أما الأول قوله وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا، مفسدا حال من تعثوا، حال مؤكد للعامل وهو تعثوا. النوع الثاني ذكره في البيت التالي وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر، وإن تؤكد الحال جملة فمضمر عاملها يعني في العامل يحدث. النوع الأول العامل موجود، تعثوا هو العامل موجود، لكن في الثاني لا، العامل محذوف والحال يجب تأخيرها ولا يجوز تقديمها، وهذا معنى قول مالك ولفظها يؤخر كما في هذا السياق فهو الحق مصدقا. فقوله مصدقا حال، حال مؤكد لقوله وهو الحق، مضمون هذه الجملة وهو الحق، يعني معنى هذه الجملة ما دلت عليه هذه الجملة هو ما دل عليه قوله مصدقا. لماذا؟ لأن القرآن لو كان حقا معنى ذلك أنه موافق لما في التوراة، لأنه لو كان مكذب لما في التوراة لم يكن حقا، يعني التوراة الصحيحة ما هي التوراة المحرفة. فلازم كون القرآن حقا أن يكون مصدقا لا مبطلا لما في التوراة. قال الله جل وعلا: وهو الحق مصدقا لما معه. قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا ما أنزل الله القرآن وغيره ماذا قالوا؟ قالوا بما أنزل علينا. قال الله جل وعلا: ويكفرون، يعني قالوا نؤمن بما أنزل علينا، والحال أنهم يكفرون بما وراءه بما سوى التوراة، وهو أي ما وراء التوراة وهو القرآن هو الحق مصدق لما معه، ومع ذلك يكفرون به. فرد الله جل وعلا عليهم بإلزامهم لتناقض أقوالهم وأفعالهم، لأنهم قالوا نؤمن ما أنزل علينا، وإذا كان الشخص يقول نؤمن ما أنزل علينا معنى هذا أنه سيأخذ بما في التوراة، بجميع في التوراة، وفي التوراة تحريم قتل الأنبياء بل تحريم قتل النفوس المعصومة، لكنهم لم يعملوا بذلك. وذلك رد الله عليهم بقوله: قل فلما تقتلون أنبياء الله وأنتم تقولون نؤمن وأنزل عليها، طب ليس في كتابكم تحريم قتل الأنبياء؟ إذا دعواكم نؤمن وما أنزل علينا دعوة باطلة، خالف فيها الفعل القول، ففعلهم خالف قولهم السابق. قال الله جل وعلا: قل يا محمد، لهم إلزاما لكفرهم بالتوراة التي ادعوا الإيمان بها، وادعوا أنهم مؤمنون بها لكنهم كفروا بسبب أنهم لا يطبقونها. قال: فلما تقتلون أنبياء الله؟ قال: فلما تقتلون، هذا فعل مضارع فسره المعلب الماضي، أي قتلتم. الخطاب للمعاصرين من نبيه صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك أباهم، لكن لما كان الأخلاف راضون بقتل الأنبياء نسب الفعل إليهم كأنهم الذين قتلوا، والراضي بالكفر كافر، والراضي بالقتل كأنه قاتل. قال: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، أي من قبل نزول القرآن، إن كنتم مؤمنين. إن هذه يحتمل أن تكون شرطية أو نافية، فإن كانت شرطية فجواب الشرط على المشهور هو مذهب البصريين محذوف دل عليه ما قبله، إن كنتم مؤمنين فلما تقتلون أنبياء الله، ويحتمل أن تكون إن نافية أي ما كنتم مؤمنين بالتوراة. قال المؤلف: إن كنتم مؤمنين بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم فكيف تدعون أنكم مؤمنون ولا تطبقون ما فيها؟ قال المؤلف: والخطاب للموجودين في زمن نبينا، خطاب لبني إسرائيل اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لما فعل آباؤهم لرضاهم به، فكأنهم قتلوا عن المعاصرين لأنهم رضوا بما فعل آباؤهم في قتل الأنبياء. قال الله جل وعلا: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ما زال السياق في تتمة حجاجهم في دعواهم إيمانهم بالتوراة وكفره ما سواه، وهم لا يطبقون ما في التوراة لأنهم يقتلون أنبياءهم. وفي التوراة النهي عن قتل الأنبياء. من تتمة الحجاج قوله ولقد جاءكم موسى بالبينات، هذه الجملة معطوفة على قوله قل فلما تقتلون، يعني قل لهم فلما تقتلون أنبياء الله، وقل لهم أيضا يا محمد ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فإيمانكم بالتوراة مع عدم عملكم قبيح. وكذلك موسى عليه السلام قد جاءكم بالبينات كما جاءكم بالتوراة، فآمنتم بما جاء به موسى زعما وكذبتم، وكذلك أتاكم بالبينات ثم بعد ذلك كفرتم باتخاذكم العجل، فما أشبه الكفر الأول بالثاني وما أشبه الكفر الثاني بالأول. الكفر الأول بقتلهم الأنبياء هذا تكذيب التوراة، والثاني اتخاذهم العجل مع مجيء البينات لهم، والبينات حكم وحكم التوراة التي زعموا أنهم يؤمنون بها. طب البينات ما آمنتم بها؟ بينات ذكرها المؤلف قال بالمعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام، ذكر المؤلف منها هنا العصا واليد وفرق البحر، وهي 9 آيات أجملها الله في قوله ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وهي اليد والعصا. قال الله جل وعلا أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه 5 مع اليد والعصا. منهم من يقول منها أيضا أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، هي 9، لكن المؤلف ذكر منها هنا فلق البحر. أنا على خلاف العد ما هي 9. قال جل وعلا ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل، اتخذوه ماذا؟ قال المؤلف إلها، المفعول الثاني لاتخذ تعدى لمفعولين. في القرآن كلما ذكر اتخاذ العجل يحذف المفعول به، هذا شيء مضطرد في القرآن كما ذكر الشيخ الأمين الشنقيطي هذا. قال ثم اتخذتم العجل، ثم تفيد الاستبعاد، يعني يستبعد بعد مجيء بالبينات تتخذون العجل إلها. وسبق خبر العجل في هذه السورة بقوله وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده، قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، كما ذكره الله جل وعلا هنا في هاتين الآيتين ولقد جاءكم موسى والآية التالية أيضا، لأن خبر العجل من أخبار المؤرقة المزعجة. كيف يتخذ هؤلاء العجل مع كونهم مع نبي الله موسى عليه السلام وعرفوا من الآيات والمعجزات وما شابه ذلك ما يدل على أن الله جل وعلا هو المستحق الإلهية دون سواه، مع ذلك اتخذ العجل إلها. قال ثم اتخذتم العجل من بعده، قال المؤلف من بعد ذهابه إلى الميقات المذكور في قوله ووعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل، لما ذهب ليأخذ التوراة من الله جل وعلا وغاب عن قومه 40 ليلة. قال الله جل وعلا ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ظالمون باتخاذه، والظلم هنا مع الكفر والشرك. وقال الله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. هذه الآية أيضا في تتمة لبيان تكذيبهم بما أنزل عليهم مع دعواهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم، سبق أنهم يقولون ما أنزل علينا عن التوراة، فكذبهم الله جل وعلا قوله فلما تقتلون أنبياء الله، وكذبهم الله جل وعلا بقوله ولقد جاءكم موسى بالبينات، وكذبهم الله جل وعلا في هذا السياق أيضا بقوله إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. والله جل وعلا إذا أخذنا ميثاقكم، خطاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك آباءهم لأنهم الذين أخذ عليهم الميثاق مباشرة. والسياق هذه الآية في صدرها سبق في قوله إذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم بعد ذلك. فأعاده الله جل وعلا هنا للسياق، وأيضا لذكر ما قالوه، هناك ذكر أنهم تولوا وذكر كيفية هذا التولي أنهم قالوا سمعنا وعصينا. قالوا إذا أخذنا ميثاقكم، قال المؤلف على العمل بما في التوراة، ورفعنا فوقكم الطور قال المؤلف وقد رفعنا، تقدير قد لبيان أن هذه جملة حالية، الجملة الحالية التي فعلها ماضوي مقرونة بالواو قدر بعدها قد. قال إذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور قال المؤلف الجبل حيث امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم، سبق تفصيل ذلك بقوله إذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال وقلنا، قال المؤلف وقلنا خذوا ما أتيناكم بقوة بجد واجتهاد واسمعوا ماذا ما تؤمرون به سماع قبول. السماع هنا ليس سماع آذان، إنما سماع قبول وإجابة، تسمع الله من حمده أي أجاب الله من حمده. ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا، يعني سماع آذان لا سماع أفعال وقبول، قالوا سمعنا قولك أي بآذاننا. ثم قالوا وعصينا أمرك، قالوا سمعنا قولك يعني بلسانهم وأظهروا ذلك. وأما قولهم عصينا أمرك لم يقولوا ذلك يعني نصا، إنما بقلوبهم وأفعالهم، كان العصيان هنا أو كأن قولهم عصينا هنا بلسان الحال، وأما قولهم سمعنا فبلسان المقال، ونظير قوله جل وعلا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قالوا سمعنا يعني بألسنتهم، قالوا ذلك أنهم سمعوا سماع آذان لكن لا يسمعون سماع قبول. قالوا سمعنا وعصينا، قال الله جل وعلا وأشربوا في قلوبهم العجل. جملة أشربوا قيل جملة حالية، قالوا سمعنا وعصينا، والحال أنهم أشربوا في قلوبهم العجل، فجمعوا بين قولهم سمعنا وعصينا وبين تغلغل حب العجل في قلوبهم. ويحتمل أن تكون معطوفة على جملة قالوا، قال الله جل وعلا وأشربوا في قلوبهم العجل. قال المؤلف في تفسير الإشراب أي خالط حبه قلوبهم، فالإشراب هنا معناه المخالطة. المؤلف قدر مضافا، يعني قالت وأشربوا في قلوبهم، فقدر المؤلف مضافا تقدير أشربوا في قلوبهم حب العجل، لأن إشراب المخالطة والعجل لا يخالط القلوب، العجل عبارة عن جثة، فمخالطة هذه الجثة للقلب لا يمكن ظاهرا. إذا من المراد بالمخالطة العجل هنا حبه، الحب يخالط القلب، فاحتاج إلى تقدير مضاف، وهذه من شواهد النحاة، شواهد من عقيل وغير من النحاة على حذف المضاف وبقاء المضاف إليه فيأخذ أحكامه. ذكره مالك عند قوله وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، ما يلي المضاف وهو المضاف إليه يأتي خلفا عن المضاف إذا ما حذف، إذا حذف المضاف فيأتي المضاف إليه وينب منابه ويقع موقعه. المؤلف يختار حذف مضاف واحد خالط حبه قلوبهم، منهم من يقول بل هنا مضافان والتقدير خالط حب عبادته قلوبهم، فحب مضاف والعبادة مضاف ثاني كلاهما حذف. قال وأشربوا في قلوبهم العجل، قال المؤلف أي خالط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب، الشراب يخالط ماذا؟ البدن، أجزاء البدن، مفعول يخالط الثاني محذوف، خالط الشراب أجزاء البدن، فكما يخالط الشراب أجزاء البدن خالط حب العجل قلوبهم حتى تغلغل. ولذلك قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، فتنتم بعبادة العجل، وإن ربكم الرحمن اتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال الله جل وعلا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي بسبب كفرهم السابق الذي كان بمصر، ولذلك خالط حب العجل قلوبهم. قال الله جل وعلا قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، قال الله جل وعلا لرسوله قل لهم يا محمد بئس ما يأمركم به إيمانكم، بئس ما مثل بئس ما السابقة، بئس ما اشتروا به أنفسهم، فسر المؤلف ما بقوله شيئا، بئس ما بئس شيئا، قال بئس ما يأمركم به إيمانكم أي إيمان من بالتوراة الذي زعموه، قالوا نؤمن ما أنزل علينا. هذا مؤكد أن هذه الجملة لها علاقة بدعواهم أنهم يؤمنون ما أنزل عليهم، فكذبهم الله جل وعلا من عدة أوجه. الوجه الأول بقوله فلما تقتلون أنبياء الله، والثاني ولقد جاءكم موسى بالبينات، والثالث بقوله هنا قل بئس ما يأمركم به إيمانكم أي بالتوراة، وفي التوراة تحريم عبادة العجل، عبادة غير الله من ذلك عبادة العجل، وفي التوراة أيضا الأمر باتباع التوراة وهم قالوا سمعنا وعصينا، فأين الإيمان بالتوراة؟ إذا كان الشخص يناقض ما فيها. قال الله جل وعلا: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. قال المؤلف: بالتوراة عبادة العجل. قول عبادة العجل تقدير للمخصوص بالذم اللي في قوله بئس ما، يعني بئس شيئا يأمركم به إيمانكم، وهو المذموم الذي أمرهم به إيمانهم الذي زعموا أنهم يؤمنون، أمرهم إيمانهم الذي زعموه عبادة العجل. وإسناد الإيمان إليهم من باب التحكم بهم، وإلا فهم لا يؤمنون بالتوراة وإن زعموا، لأن فعلهم يكذب قولهم. فالمخصوص بالذم هنا محذوف بخلاف المخصوص بالذم في الآية السالفة: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا. مخصوص بالذم هناك مذكور أن يكفروا، وحذف هناك، أنا قصدي ذكر هناك وحذف هنا. قال: بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وإن هنا مثل إن السابقة، ذكرنا فيها وجهين: أول أنها شرطية، والثاني أنها نافية. إن كنتم مؤمنين، قال المؤلف: كنتم مؤمنين بها، أي بالتوراة، كما زعمتم، يعني ما كنتم مؤمنين، أو إن كنتم مؤمنين فبئس ما يأمركم به إيمانكم. كان هذا إيمان فبئس الإيمان، أن هذا إيمان غير صادق يكذبه الأفعال. قال المؤلف: المعنى لستم بمؤمنين، لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل، إيمان بالتوراة لا يأمر بعبادة العجل. قال المؤلف: والمراد آباؤهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، يعني خطاب، وإن كان لمعاصري النبي فالمراد بذلك آباؤهم، لأنهم الذين عبدوا العجل، لكن المتأخرين رضوا بذلك، والرضا به كفر. المؤلف يقول: والمراد آباؤهم، أي فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة، أي المعاصرون لستم بمؤمنين بالتوراة، وقد كذبتم محمدا. والإيمان بها لا يأمر بتكذيبه، لأن في التوراة الأمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. لا، فدعواهم أنهم يؤمنون بالتوراة كذب لعدم إيمان بمحمد الذي جاءت التوراة به. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الهدى بكتابه والانتفاع به، تدبره والعمل به، ويجعلنا وإياكم مفاتيح الخير وغاليق للشر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.